أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله، ونشهد أن ما جاء به حق من عند ربه. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم افتح علينا حكمتك، وانشر علينا رحمتك، ويسر لنا من خزائن علمك يا ذا الجلال والإكرام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأجزل الأجر والثواب لمن ربانا وعلمنا، ووفقنا لما تحبه وترضاه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فمع الحلقة 62 من السيرة العطرة، سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قدمنا غدا أولنا الحلقة تقض عن حول حجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وذلك في السنة 9 للهجرة. أول حجة داود جد هي الحجة من الرسول صلى الله عليه وسلم. يسد أبو بكر الصديق رضي الله عنه بالمسلمين سلم مدينة إلا وسيل حق دابريد سيوضا مكة. قبل غضوضا مكة يلحقت علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، يخزرت عمر، يخزرت أبو بكر الصديق الناس أأمير أم مأمور؟ شتيت لك الأمير تسد العهد الرسول صلى الله عليه وسلم لا يبدل إلا يجوع علي بن أبي طالب أمير على الحج أنشان أبي بكر الصديق، أما مأمور ما تسد سكت المهمة الناس، بل مأمور ليشيد الرسول صلى الله عليه وسلم الرسالة، يقل البيان، يقل الأمر، أتعزم السني يوم النحر للحجاج. هنا ننن خزر السني للخلاق عند بتة التواضع والتقدير، تواضع أبي بكر الصديق لعلي بن أبي طالب ودونس الناس أمير أم مأمور، هل يجمو سقل ولاد الحية نتد الكل في الكل، يلا هجر متى تخسد لا ينس، هل عاد لك الأمير، هل عاد الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يزنجن شانيك خزرت يقن حد مي لا، يعني ربما دين يقن حد هوني دق الموضوع يقن حد لأن خاطيه المسؤولية خاطيه المناصب بتي يسدد وني مرحبا، هل عاد وني إلا أكفى علي بن أبي طالب أكفى من أبي بكر الصديق، وطبعا لا الشي يقن حد على وجه الأرض بعد الرسول صلى الله عليه وسلم إلا أن تلقته الأمة بالقبول إلا من أبى، عند أبو بكر الصديق بقطع النظر عن جميع الحساسيات. خزرت التواضع نيزع لك مع وسي ضمزة السول معس بهدوء، خزرت التقدير الاحترام، يقدرت علي بابا يقدر أبو بكر الصديق إنه يسلى لست أمير نديج مسني معليش أيوة بدأت تخصد لك هذا الأمير الناس بالمأمور. المهم أضيزوا علي بن أبي طالب وأبو بكر الصديق مع بعض أدودا الحج، أيا نخزر الحج الزار منشي تغل اختني لنا في فتح مكة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليد جولاد شرى خلاف يهدم الأصنام، ولكن الحج الاختني يشور بالشرك، يشور بعض الأمور إلا نحدث ندحدث بعد سيدنا إبراهيم عليه السلام. سيدنا إبراهيم ابن الكعبة الحج يبدأ معاس إشناز جبريل حدود عرفات حدود مينا حدود مزدلفة تنين وكل إشناز جبريل يوطد سجناء يبدأ يقرس يا أبو بكر يقرس سيدنا إبراهيم عليه السلام شتين الحدود عرفات، شتين الحدود مزدلفة، شتين الحدود منى، شتين الحدود مكة، شتين الحدود المدينة. الشنس قاعد على طول الزمن بدا يمارون اين يوريرني جو مغ العلامات تجو قدانت بدا نتعود نتعود نتعود لي مارو يمارو الحج يمارو وغد زوان غل الحج ربات الصيود وسدي غلي زوي ربات الصيود هذا زوان الحج اللي يخزر الحدود الحدود نو المناطق الا انت جبريل جيتنت الحدود منين وكل ديس لي بلاك تيداليين الحدود مزدلفة ديس انت كل بلاك تيورديين الحدود عرفات لكل بلاك ستيوراغين ولي جمد ولا دي قنحت ميودين دي السنين لعرفات إلا مزدلفة إلا مينن ويكن يكتنو كتامزة واسيو لي السنة دي السن ميفغ قنحت عرفات الحدود عرفات ولي قر لك وطفة مزدلفة انت زديغ زديغة دي جوريك 6 كيلومتر باش كتبدا لي بلاك تيورديين أي المنطقة اللي قرنس وادي عورانا صغار صغار وادي عورانا أين أنشان نزديق أدبداً تلي بلاك تيورديين بمجرد تقدر بلاك تيورديت بزفر سير بلاك تيداليت يا قال نهاية مينن يعني سلجيهتو بداية نهاية مزدلفة وبداية مينن ونهاية مينن ميدو سوق حد السنات طوضة قدان مينن باش كدتات في مكة نعم والديوسي الرسول صلى الله عليه وسلم ولينظم ولاد الحياة يجو لكان يتسل أصنام يطهر الكعبة يقيم تزديق يمشركن تلبن طوفان تودن الحجم بالصح ديس بالسين الشرك سيل جملتين قرن يمشركن ميلان طوفان قرن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك أو الكلمة تغيط الجاهلية بمعنى السيد في ناس الشريك يا ربي حتى في التلبية يسد الإسلام يحفف يزول يبيد الطبي فيري يخرب الشدة وحدين الكلمة الدقيمنت يقمد لكان لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك تنقرن لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك يقلنا كان نجيت معاك شريك لك تملكه وما ملك أتملكت دويني يملك قاع يعني إلا معاك أين دين أين ودا شريك يا ربي ألا عادي قن حد يقير مزية ومزية ربي هوني دا شريك أدير البلسة لا عادي قار ربي والنبي دا شريك ألا عادي قر أكون وجينش ربي يكون وجينش ألا عادي قني قر حموالك الكرتش لي غفش ربي قعيني النود الشرك صوادم الزبدو بنت ورتن الشرك ميمي مين اللي قن حد يقر موتين تدغي شك دي ربي ربي ولي اللي يقوى يعني يخساسي قن حد يدعم يخساسي قن حد أتفكر يخساسي قن حد أدي بالدمعاس حاشا حاشا حاشا أين تقول عقيدة النقل ربي إجن لا شريك له أبدا وإنما تقصد تقصد أصزوه دي ربي سجن مشرع خطيس العباد أصزوه سلعملش عزم القرآن زل سنت الركعات زومي قنواس تصدق بفغ العسد عمر العرس اتجي قن الخير مهما كان من بعد ومنتين يا ربي أطلب يا ربي أو العمل لك رجيخت أقبلت تجدي كذا وكذا وكذا وكذا إلا يج تسمنا التوسل بالأعمال الصالحة توسل بالأعمال الصالحة جائز ولنا دليل معروف قاعدة تبت العقيدة تبت تحكيه ونقصته دا تبت العقيدة أين ثلاثين يرجزني لنقطع عن الصحراء توتجنوي ترعد البرق مع وموني الغبارني وضد قلنا يعني ولو في المنغات زوان اقض عن ادفني قل الغار بسي بسي توطى ديك طغط تجعلوكت تمسل اللون الغار والنجمنا الدزن القوة نسن لاشيا والنجمنا الدزن طغط تجعلوكت قيم تفكرا معي من نسن دي ثلاثة نان قالوا كان النقيم داني ولا حدولي تفيق السجن غنمت يلا هن أمن دول غربي أي بهولو أن دول غير ربي. يلا هصن غررت يا ربي، يلا هنطلب ربي. النادي بعضهم يلا كل جنس سجنه أضفكر أيني يجو يا ربي طول خالص لوجه الله. وليتي في دي سجن حد يخزرات ولا يجن حد تقلد غرس ولا تسجم دقن حد عشر شكر تجدي كل عمل. بدأ ندعون كل جن يدعو بش كل والحكي القصة كاملة يدعوها مزوار بسيب سينة تحرش طاقت واحد بقدرة من؟ بقدرة الله. ألا خطر دولنا سي ربي وسيدوا لربي. كن من كان من كان مع الله فلن يضل سؤله ولن يخيب سعيه. كن مع الله عاد مع ربي برك ضرب إلينا. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. مع الذين اتقوا أخلصوا عبادتهم لله وهم محسنون يفعلون الخير. إن نكو لقنس سندعو سقن شرية جرز ديمنس يقن يجو قن الخير مع الوالدينس يقن يجو قن الخير مع يقت الريمنس في الحرام يقن يجو الخير دي يقن الصانع دي يقن الأجير وشاس الحق سوى زيادة. أمزواري يحكى يدعو تحرش طاقت خزر الضو فايد سن يدعو بالسيبسي تكمل اختك حر واحد ونتجمع الفغن فايد ثلاثة يدعو تكحر بالسيوجار الفغن. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. إذن نرجب لنا من الشرك كفرت قرن موني لا شريك لك إلا شريكا لك هو لك تملكه هو ما ملك. توني التغندخ في القديم السعي بين الصفا والمروة حكى نكت القصة تقديمت قد سن ميدن أرجست مطوت يغرتني الشيطان يلحمتني الكعبت يا ديني ديني ممكن جيني قشهد وشتيم النان يسخطن ربي دول ندغغن خزر بتلن جين والبعيد يسخطن ربي بتت سخطن ربي باش كسنطر وانا ما يصير نقن حد البلد سخطن ربي سخطن ربي أين الغضب ربي أين العقاب ربي إلى يتسد وتجمد تخيلت أم بتا الزلزال الفيضان تفوتت له بالخطر تقت أدي سقار ربي قنحد أصي سقتز جنس خطر تقت إين إنو جيني كتلم عصي تكبرت يسخطن ربي رتن ديد غاغن خزرني ميدن تشرن ربشي خزرني سن ميدن أنا يدغاغن ضحان دي سنتين قورن بنتن دون ميدنو فاقل باللي جيني كتلم عصيت بشك ميدن الربل سنة لعدت جنن اثنين بين ديقن قرنس إيساف درجز سرسن الصفاء أو ررن الصفاء بين طمطوط قرنس نائلة بين تدسرسن المروة بشك ميدن نخزر لخطة ميلان تالي بين السابين عزواني مرض خزر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدقد عنا لدينات أدين أعوذ بالله من الخزر أيضغاغن بنودام ديضغاغن تقدع عقت المدة روح روح روح روح الشيطان يبدأ يمارو ستايا سني ميدن لختني لش المزارات لش يبدأ نحكينا سني ميدن ها ونتغايني دبتا حسبا الناس نقن أتيني معقلق إني نوتو غند ميدن دي وحدين لان جينت نداني جينت نداني بشكت ميتود مدينة تدعو مديني دولن دي مارو تصلح بداني مارو ميدن طوفان سعيبين الصفا والمروة توين البلنسن باللي دقن ميدن دي وحدين قال ديس الإسلام يزو الأصنام قاع سيسنا ونسنو يمسل مني اللي ناموني بسي ولو ننسنا ولو ننسنا غرب يا موني خفيفا والغس انتفتت من الشرك ننس يا رسول الله لك أنا نسعى بين الصفا والمروة بصحة وين العمل الجاهلية تغدي سقن الصنم ده الصنم ده يعني وينان نقود لعاد الحج النظر العمر تنغدي سقن شراء فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لش غسق الحرج وتجقش البلد، خلاص تزولنيا تطهرني متشني دولند من المشاعر، من المشاعر المقدسة. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهنا دقن شرى من الجاهلية، شرى وضعنا من الجاهلية يدبتا توغن البعض لفهمت ما نتعوض، خزرت لفهمت ما نتعوض، البعض طوفان سلك عبت نتنين رعان والقن والقن ولا دقن شرى رعان نشني بتنخزري ماروي تروان دغت السنن يقن حد ميل لمحرم هذه ودى العمر ثم هذه ودى الحج هذه طوف لابد محرم دبتة هذه قني كتلمنش في التملل تدي يد نسيسة داي ألي دار نص الشعبين يعني نصف الساق هذه يدني منزة وحدي هذه كمل كتلمنش في تسجنة هذه يد نسيس إيد مرنس هذه يد نسيس دارس هذه يد نسيس غلنس هذه يد نسيس الكتافس هذه طوف ساعات البعض يسليد الطباع هذه رعا الكتف الكتف مزو الكتف الافوساي اتي الجرعه ملمي طواف القدوم ثلاثة نشوات برك اعطي طوف من بعد ادير الا وسيت تو البلس باللي هذه قمه مني انت لا شسيس ثلاثة نشوات سمناس لد طباع في الاشواط الثلاثه من طواف القدوم فقط ادير لا اين دوني أطوفي بالكعبة. لكن لبعض من المشركين دواسي الفهمت نتصرف الفهمتني من العقالة بتيتجا يرعي من سقع ممكن لا يطفس السمود دي باش يكون يتويخزر لن طوفان ياي تسول ناموني للبعض العقالة بدأ نقرص وشبيكم أموني طوفي مترعيم يغلب أموني ممكن العورة تنكشف كذا بدأ نقرص لكان انطوفا يا ربي ماذا بينا أنطف من شغن يخلق ربي على خطر يصمورا النغ الذي سبسين الشبهت الذي سبسين الحرام خطر تلقويسين لخطني تعوم الحرام اللي يتطلع حرامي اللي يساغ الحرامي اللي يتاكر اللي يتليس الشوص الحرام لفهمت نصنت الصوت داني بدأ نطفان البعض ونقروا كل عرب لنختني البعض إلا وسير عاقاع قاير عاقاع الدي لي يعني تسنديز عليك شتنت نتيتا قال لك لا الطوفة ويتسيلي لك الطوفة رعيغة مني والبعيد ملمي الدق وزدد جد ونسين تغنى موني قالوا نطوف كما ولدتنا أمهاتنا ليس علينا شيء من الدنيا خالطه ظلم لفهمت نزل الصوت ندع الله البعض بتتجن طوفان تصفر المكاوة التصدية في القرآن لا البعض تجن أموني لا يطوفع سويني لا يعجبت الحال لا يتصفك تين دي لمسني قل العرس أما غير لا يقلنا أوني نغلمات شاد زهيم شتوي بورس لن تصفق لن تصفر لن لن لن لن تغنم سيد يوسو علي بن أبي طالب بعد الحج في يوم النحر يعني الوشة سي عرفات أدي بده دي زقا يا أيها الناس إنه لا يدخل الجنة كافر لم زورتو الجنة لتيت في سوسي كافر يعني مشرك لن يقصد اسم مشرك ولا يحج بعد العام مشرك أسقسو دم جرني مشركني الطوفنية صايا أطوفي يمسلم ولذلك وسي يزوع الحج ساعات دفك تبلاكت خاصة التفن مكة دو التفن المدينة أغاضي أو ديقنون شان ديفديس يقن مفترق الطرق يقن بلاكت توريديس طريق لغير المسلمين وسيدي مسلم الذي كمل بريد هذه زوا هذه في حدود مكه هذه زوا بصح وني لخاتي دي مسلم خاطر لابد الباسبورس لنسن بلي دي مسلم ولا دي مسلم دنيا دير قام السجور خاطر يديني البراج من الغربه لزداد هاد خزرني مارو لا يبين حمله الحج خاطر الاشكاليه تنسن الفراده ونقدس واحد هات الباسبور هات خزر نيمار بتت لي استأشرت ان الحجه تما دي مسلم بت هو درقنت الشينوا ام جابوني ام امريكان ام فرنسي ام انجليزي ام اسينين بون مسيو عندي نيم كذا ارزوا بريدني وتجي ما تقعد علاش وتجيني ارزوا خاطروني الميل يسد لا يزول العمل ابريس خاطي غير مكه مخاطي ابريس المدينه لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان سيو السوسط للشقر حضر يطوف اما شي ترو ممس بتا يزداد يطوف يزمد يكون ساتر سوى مني العمرة مغ الحج المحرمون يزمد سترني منس يزم قدم منش غد يستري منس غد يستري منس لخطر ربي سبحانه وتعالى إنينا في القرآن الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد والزينة أتقن ديني لن يبهى دويني لن يستر دويني لن تظهر يتمجد أم سموري ملالا تظهرا بهان ساترين أنتو تعظيم المسجد ولا يطوف بالبيت عريا ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته إنني لا يشسن العهد باللي أو انصبر يمنش ينسيو الحلق تقضعا يمشركن المدتس لغل متبتين الشهرين لغل شهرين غل ربع شهور ربع شهور ميمي خطر الإسلام لا يعرف الغدر ولا يعرف نقد العهود وهذا درس لنا أتوت البعض سامحهم الله اخصصا الوفاء بالوعد الوفاء بالعقد الاتفاق تتفقم تشهدم ممكن ايبوتيكي يعني مرسم ادي صدي بلبز دي سيما كلاسينياتور ماضي بلبز المبلغ ماضي بلبز تنفهم من بلي حماك وشاش وشي غاتش المحل عامين ماي ربع شهور حمايت قيمه المحل عام وتخلص هم التفقد يقين حد مين لا مع ربي في هذه المسائل السنة دي بدي معاش ربي والقر وسقري ودبري المحل تفقص المحل ياي ونفع فاموني ولذلك سنة المسائل تنتينا قضية المسالتويزم دي التوثيق المشدد لاش الوقت النيت خاطي المسيح خاطي النيت لاش خاطي تددو النيت ممكن يغوى الشيطان ممكن يغوى الشيطان ممكن يدات في قرفة ثلاثة أغاش يستفز البعض بصح مين لا كلش متق كلش تواري توري تسوفوس تشم توري مسلا موني تسانيم شهدم بصح ديما رجع عاد فكر باب المحل بدا يتفكر المحل حمالك ولا قيمة ست شهور كتفكر غاش بارك الله فيك ما علي حمالك بعد ست شهور قبل ست شهور 15 يوم 20 يوم عاود فكرت تينا سحما لك يا ربي أتحتاج المحلك أتحتاج تدرتك قتلني بتا إلا حر هذا الشخص هذا ما غادي نغبتا إلا مؤمن عشان يحمك كان الوعد الوعد ده الوعد هذه وفى وهناك قصة عود اختت عود غلي تثبيت نغلاب بد من التوثيق المشدد في هذه المسائل ثم أدير باب المحل مصاحب الدار أدر الأمر ربي سبحانه وتعالى مين ليسن ربي سبحانه وتعالى من هذا الشخص الوفاء بالعهد أدي بالدرب معاس قصة واقعية يحكي تدقن حكي اختيغي التعاود يقني شريت الدارت قال منش قال حموك ربع سنين أتخلص الطن ناس حمولي كل يور لك غشو شغ المبلغ في التحنوت الفلانية حمولي كي ترد المحل مثلا بعد أنيني 2012 بو 2016 وني قبل قصته توقعية يقيمد شهرين بشكة دي السر ستينيسا بشكة سر تينيسا تلقس يعيي تكلم دام غدا تدرتي وشري وليوفي إلا تلقس التالي تواطع كلب لي قرسي العيل تسيا ليتبين ماني غنزوى ماني غنزوى لاش غير كتدارت شو ديك حد الا واش ديك نمر كانتي نجم غتسقط الدارت لاش بتغانج طمطت حكيمة تنيس مغميمي أصن الظل ربي سبحانه وتعالى شتي ظل نشاط الظل نطلب ربي خزرت الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى كانت تفكر مني مغو في قضايانا في همومنا في مشاكلنا تدرت النقع السود نشر الجيب حماليكم قاع نغد نشر الزوج كل قس جنادي الظل ركعتين كنت جناموني قاعد تدرت بس حدي غرنا قاون لي أو أدعى غرنا قاون لي قين الزار كونستيني دي اللي قل ماتش أتيني غل خطر كصمت القارة كونستيني دي لالا كوب دي موند اللي قل ماتش مهم جدا دي بدأ الزوج الزوج نضجاب هذا تصنو كل أجن الرفي كل أدى تشرن الزوج مش كد فرجنا ولا فينال ما هد فرجنا ونتوني ويقع ووقع وسيقع وين الشيطان يخدم أخدمس كون ميدنا جناموتي الدار نسن معيما نسن قالت نشرز جنيات النزل كل جنسينا غادي يظل ركعتين غادي يعزم لي ستام زوارت آية الكرسي فيتسن أمان الرسول قاعد حفظمت ميتني السلام عليكم من مغمس نظلي تطلب ربي تينيد هاد حددني بتا غاديني يا ربي قاعد مفهما قال سنين يا ربي واحد زوج ثلاثة متى ربي غز رب إن الله يحب العبد الملح أدجن الجمعة يو أدجن الجمعة غدس مثلا ربي قادر أن يحقق المطالب المهم الناس أن تشرن الظل تشرن الظل ركعتين إلا يتقرب الحال باش كدي سرست ناس واني باب المحل يساز دي ناس حمال لك لكان الوعد ناس حمال لك لكان الوعد وسيني ولوفيغ وسيني والسيغ بالتغادة جغ نتايا يخمم ناس يتمططس شوف شمي ألا السني ويفلاني روح الغروم قيم عام من نمدى يتمام بتنانا بتينا سا أدي قيمة داني كتيومين تلت أيام الأخصى أدي كل برجز داد دارت هاي سموري الناس سموري زالت ندكر قل الجيران أدي قبال الله غري قل الجيران مولا خيرا سيني غرب وشدي كتبيوت أدي جديس للقشيك أدي صف رغم غدا أدي زغلي قنون شان لعلى ربي التودي كتدارت خزر بتا ميمي إنايا ستمططص والغصة غد خلفه الوعد أرجز إنايا يتوي تناسا جان ويفلاني الوقت الفلاني قضعت 3 ايام قمت 3 ايام يا ساز السيدو باب نتحنوت باب نتناس الناس روح مالك الناس كان الواحد رحت وفيك تدار تمغوه الناس ولو في قاع ستي هم بعد مروا شي نيغاتيتوش الناس الناس حمولك لنا الحد ان شاء الله مال الجمعه الحجرات اجداو تناس حموك اجداو تناس الناس يتقرض تاوي تسولت ولتو في تدارت وتغدي على الحال الناس لك الصلاة ويتكمل ديا تحتاج تت حمولك كان غاولنا الناس خلاص سيلا الجمعة ونتيجي الجمعة ما كان نجي الحد واتس الجمعة أو التنس الحد يزوى الحد يملاق الحجرة يريح جين الوقت ساعة مع العشرة الناس تشرى نزوى غريق الوعد يقولون شان رافقي برك زوان غل موتق أو نوني كاين لو شاص ربي غرس يخزر ونوني وفي بالوعد يخزر دقن حدي لاني قد يا ربي يريق اللو مور يريق اللي يريق اللي ياري يستدرتي ووني يقداقع إنه يسبيت لاتنس ناس حماك شتاي يطفت يعاود إنه يس أغط ناس أغ العقد انت الدارت حمالك تدرتو تلنتش تتقارت بدأت حكات طنس دم أنت إني أثبت هذا إني يسوني ربي اللي كفايك على وفائك بالوعد إتشر السيني زواسي تمطط إني يسجور لكان دول غلط الدرت كيف تنيز دغن كمل النشري خلاص الناس تدرت لتوري في اسمك يشيط يا ربي سينتظر الله إني نزل ضجات توني قصة مؤثرة ميمي جبد غداون توني الوفاء بالوعد بالدرجة الأولى يعاد نفغ من ومن كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فهو إلى مدته رسول صلى الله عليه وسلم لا يخالف العهد أبدا وهو القائل آية المنافق ثلاث إذا وعد إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفيه حديث آخر وإذا خاصم فجر. بنادم أدي عداول ستزيويس أجدد توطف سوفري ونس، أما بنادم يتوطف سيلسس وفى والطمطر والخدع والتجتي حيلين والتجل محل محل ومبس شرية تتجد محلنا نزنزين ما تعمر دماشرة نشحمو كرية نس أحمالك خاتي دبريد إناسي قم دبريد المحلش المحلش ويد دبرد وشيد الحق نقن عامين لشري أدرك بابا التغطي يبدأ ديز الشنطة عاد من بعد مدن طاولن تي القويسين تشارع عندها شارع بشك أدير الحلال سوى مني سوى من التفد منه وتدر رنص الحنس أشيني وش شريق هاد الزنزق وش شريق المحرم في جرة المجرم تلقسني لأن قد يا ربي أزواسي زواسي نسيني ودي الله غالب الله غالب أشيني الله غالب مي مي صاري صاري صاري تحت قرد سودي مدن وجي كيف كيف لش لا يولد أغو المؤمن من جحر مرتين يا ودي تسمحت كذا وبت تصغد لك مستعد بت كذا بت كذا على هموني أبدا نسفسات نشوه صورة الإسلام ماشي ولا قندرس تشويه صورة الإسلام كحد ميلا يتجر معاصي خاصة معاصي المعاملات أين لد المعاملات جرمي الدنجيري شريك جر جيران تشويه لصورة الإسلام خاطي تشويه للإسلام لا تشويه لصورة الإسلام حكي غاومية أن بعض المسلمين شوهن صورة المسلم ألدي للبعض نوسيوت في الإسلام خاطي قر كسولوتي في الإسلام خاطي قرش مزية الحمد لله تعرفت على الإسلام قبل أن أتعرف على بقية المسلمين خطر الإسلام ينسد البعض مدن ضدهر ضنضف نبهان تحوفين سيز وغل الحيج يخزر الإجناس يخزر الوسخ يخزر قلت النظام يخزر تقرضاء يخزر إنش الحمد لله على أنني تعرفت على الإسلام قبل أن أتعرف على بقية المسلمين والفهم يفهم أبو بكر الصديق يود الحجس يدولي المدينة استقبله الرسول صلى الله عليه وسلم أيام استقبال إني يا رسول الله أينيت وأيني تمرض نصيص لك ونودت أو نسقس تمنس يعني السنة التاسعة للهجرة تمنس عام الوفود عام الوفود كذلك الجانب بها مليح الوفود يعني الجماعات التسند سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إما لنسند باش كاد سلمن إما وسند باش كتبت الإسلام انسن إما لنسند أدسولا ثلاثة لنواع الوفود أو الوفود تسند إقن سن عشرة الستين واحد أو الوفود لن تسند سي سنة الخامسة للهجرة ربما نذكر إقن وبركة مئة وفد أزدو سن الرسول صلى الله عليه وسلم نختار منها ستة وفود برك باش كنت طول أن نبدأ يقنط نتكري مارو برك أو الوفد قرنس وفد عبد القيس وفد عبد القيس وسنت في السنة الخامسة بعد عودا لسا في السنة التاسعة هل نذكر الزرينيني لنسنت في السنة الخامسة السنة الخامسة وسنت ملهوفين سلمانيان بس حسد بالهوفين مشتاقين إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا بهم أدملقنا معاس ماذا بهم أدعود النسلين أن نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أنك يا محمد رسول الله تزدكت الجماعات وسند المان يالله يالله يالله بمجرد عوض المدينة سيبنا سني المان نصن كليني بسيون نصن زوان تسابق نغل المدينة ديني يا صغار المدينة زوان تسابق نغل تبجيدة أين الرسول أين الرسول ننشتاين زوان تسابقا لنسين من سفر كوليقا أشعث أغبر لو يسد زوان طول الرسول صلى الله عليه وسلم سين العرق النيد الغبرة النيد والني بداني مارو تسلم الغفص الرسول صلى الله عليه وسلم كوليقا يتش يعني تبدا معاس على حساب الحلس ما عدا وفد ولا بس يسلم غفص بعدت نخسر دماناك هوني يبدأ يتسلم غفصن يتسلم غفصن يتسلم غفصن سيقدن كاع نزي من شيت وسيم نسنو جدي كذا وكذا وكذا. ريحت يبدأ يسن بالإكرام. الرسول صلى الله عليه وسلم يكرم، يلا تيني الحليب ماني يكتب ربي شيء. الناس قاعدة لكم دمغو، الناس خصنا دقن، خصنا دقن لمرض الحق. نتوني قنو أين عبد القيس تسمنس عبد الله الأشج، أشج غصق تيتي داني انت شج في رأسه دا. إننا سوني اللي مرض يس، نتوني أو الشاب أو الشخص شخص ربي رزانت إن معي من سيعي لغسر من سفر لوسخ ضل عرق أتزوغي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سواموني إزوى يبيت قاع إلماني لنديني قنت نزار يبيت دي سمورانس نيكلين يكلين يشم ماسنسن تشم وينسن يبيت دي سرسة نتبجيها إزوى الزار يكلب ماني غادي غتسل السير صحة الزار يبيت ثوبين أبيضيني سني سمورة دي مليلا يقنتن تشبرتنين يكمل صابر نص تم اللي دول دي التوضوت يزوي يسير الرسول صلى الله عليه وسلم يجيب سكن الريح طموني يزوي يسفع عانقه وسلم عليه يسلم غفص الناس من أنت الناس أنا أشج بني عبد القيس الناس إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله إلا ديك سنت الخصائل خصيت نتربي يخصيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الناس وما هما يا رسول الله الناس الحلم والأنات الحلم والأنات الحلم العفو والصفح الأنات الرفق والتعقل والرزانة الناس الحلم والأنات ربي شتي وشات الحلم والأنات قلت بالصدر جدو الساع دهكلت تجوردي كتقت قبل أن تقدم خطوة تفكر الديس والدليل تتسد مجارو خطر الناس ما يتغد ناس يا رسول الله ولي ما كنش دا صاموني هزار رجل غيمانيك تحف غيمانيك أنت تستشي تستهل دجار الناس إن فيك خصلتين يحبهم الله ورسوله الحلم والآنات يفرح الناس يا رسول الله بأبي أنت وأمي هما خصلتان جبلني الله بهما أم اكتسبتهما أو نصنت الخصايل جبلني الله بهما يعني إذا ربي خلقيت نتلان ديجي يا سيد لو الغلان ديجي ما كتسبخت نتلمدخت ندلمت خطر نسن بالليل خلق لنا على نوعين إما إذا ربي لا يجيش يقل الخلق إلا نتش حافظ غفص يا إما تلمد الدلمت تخزر ديك السوالة وليبها المدى وليبها تخزر ديك وفي بوعده وليش توفس لوعدتش ترقيد ديك حد الخلاق زي وحدين ترقيد ديك تعمر تمشي لا عمر تمشي وهكذا المد الخلاق إنيس يا رسول الله أخلقاني أو خصلتاني جبلني الله بهما أو اكتسبتهما إنيس بل جبلك الله بهما ربي لا يششتنت يشمر رانس غلو جنة إن الحمد لله على أن جبلني في أن على أن جبلني بخلقين يحبهما الله ورسوله إذن ونغين نكتود واش كان السبلي التعقل والرزانة والحلم والصفح بتتج انت بنادم سالي تجنا ادي عادي يخسر ربي يخسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم انطلب ربي اغني يخسر ربي يخسر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبقيه الوفود في الحلقه المقبله بحول الله صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت وعافنا فيمن عافيت وباركنا فيما اعطيت واكف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك يا ارحم الراحمين. ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزر الظالمين الى تبارا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.